من تاسوس، هذه منطقة في اليونان، جبل في اليونان، جايبين الرخام من هناك خصيصا وتقطع. هذا ميزته أنه يعكس الضوء ويعكس الحرارة، ومو بس حرارة البلاط، اتجاه البلاط مدروس. هتلاحظوا أنه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة. ليه؟ علشان الآن مثلا إحنا في المسعى، لو أدن يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما حد شايف الكعبة. وهذا صعب هندسيا، يعني شوفوا الميلة دي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل. فهو قرار ليس بناء على الأسهل ولكن الأحسن. كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق، تتم مراقبته من قبل مراقبين وبعدين معالجته. زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب، أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها. لمراقبة جودة وبرودة المياه أثناء عمليات التبريد والنقل، تم في المشروع إنشاء غرفتين للتحكم والمراقبة، إحداها في المحطة والأخرى تحت المسجد النبوي الشريف. غرفة التحكم في بدروم المسجد النبوي. الآن هنا حالة الشلرات المبردات في المحطة المركزية. الآن عندنا شلران شغالة والأربع البقية مغلقة. والآن هنا هذا النفق بالكامل من المحطة المركزية إلى المسجد النبوي. هذا يبين حالة المحابس أو الصمامات على كامل النفق. عند وصول المياه المثلجة لأسفل المسجد النبوي الشريف، تدخل مباشرة إلى وحدات مناولة الهواء لتتم فيها عمليات التبريد. هذه هي وحدة مناولة الهواء القادم من خارج المسجد النبوي. يصل الهواء إلى هذه النقطة من خلال هذا الاتجاه بدرجة حرارة تقريباً 24 درجة مئوية، يمر من خلال هالفلاتر ويتوجه إلى هالمنطقة اللي فيها أنابيب، تقريبا درجة الحرارة تكون داخلها 12 درجة مئوية. بعدها يخرج الهواء مباشرة إلى المسجد النبوي الشريف عبر مجاري خاصة للهواء. يصل فيها هذا الهواء إلى المسجد النبوي لتلطيف الأجواء، ولتصل لدرجة الحرارة داخل المسجد النبوي ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية. في سؤال وردنا عبر تويتر يقول: ما هو فضل وضع سقي الماء في برادات المساجد؟ إسقاء الماء هو أمر فيه فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، وهو نوع من الإحسان إلى الناس. والإحسان لا ينحصر في جانب من الجوانب، سقي الماء من أفضل الجوانب، ولكن دائما الأفضل ما يكون الأنفع للناس. في حالات يكون الأنفع السقيا ووضع البرادات، وفي حالات توجد أمور أخرى حاجة الناس إليها أمس. فبقدر ما تمس الحاجة بقدر ما يكون الفضل. طبعا في ظل درجات الحرارة العالية اللي عايشين فيها اليومين دول، اكيد دايما بيجي على بالنا سؤال مهم قوي، هو ازاي الناس زمان كانوا عايشين في البيوت من غير ما يكون عندهم تكييفات ولا مراوح؟ انا النهاردة هرد على السؤال ده واقولك ان البيوت زمان كانت بتتصمم بطريقة معينة وبيتعمل فيها معالجات بشكل معين علشان تقلل من درجات الحرارة المرتفعة. ومن اهم المعالجات دي حاجة اسمها ملاقف الهواء، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. انا احمد علي، وحكايتنا النهاردة هتكون عن ملاقف الهواء، أو زي ما الناس بتسميها تكييف الغلابة. ملاقف الهواء موجودة في مصر من سنة 1300 قبل الميلاد، يعني من أيام المصريين القدماء، بس انتشرت بصورة كبيرة في المباني العربية والإسلامية لأنهم كانوا بيعتمدوا عليها بشكل أساسي في تهوية البيوت والمساجد والمستشفيات. والملقف ببساطة هو عبارة عن برج بيكون موجود فوق سطح المباني، وكان بيطلق عليه كمان برج الرياح. البرج ده بيكون فيه مجموعة من الفتحات بتمتص الهواء وبتدخله جوه فراغات المبنى، فيعمل تيار هواء جوه البيوت، وده طبعا بسبب فرق الضغط اللي بيكون بين الهواء السخن اللي موجود اصلا جوه البيوت والهواء البارد اللي بيكون لسه داخل. ملاقف الهواء كان ليها اكتر من شكل على حسب طبيعة المبنى وطريقة استخدامه. فهنلاقي مثلا في ملاقف احادية الاتجاه، ودي الفتحات بتاعتها بتكون معمولة في اتجاه واحد بس، وهو اتجاه الرياح السائدة، فتجمعها وتدخلها جوه فراغات المبنى. وطبعا كل ما الملاقف دي كانت عالية كانت قدرتها في سحب الهواء بتكون اكتر. النوع التاني من الملاقف هي الملاقف متعددة الاتجاه، وهنا البرج بيكون فيه فتحات من كل الاتجاهات علشان يقدر يستقبل الهواء من اي اتجاه يجي منه، حتى لو كان الهواء ده سخن وجاي من اتجاه الجنوب مثلا. ساعتها كانوا بيحطوا اواني فخارية مليانة مية علشان ترطب من الهواء ده قبل ما يدخل جوه المبنى. النوع الثالث من الملاقف هو الملاقف الحائطية، ودي كانت بتتعمل جوه الحيط، وده طبعا علشان زمان الحوائط كان سمكها كبير لانها كانت بتتبني من بلوكات كبيرة مش الطوب الصغير اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. وكان الملقف ده ابعاده تقريبا ما بتزيدش عن 50 في 20 سنتي، وفي الغالب بيكون موجود في الحوائط اللي بتكون واجهة لاتجاه الرياح. في نوع رابع من الملاقف، ودي كانوا بيسموها ملاقف الهواء العادم، وكان كل دورها انها تخرج الهواء السخن من جوه البيت، فبتخلي الهواء جوه البيت دايما في حالة حركة، علشان كده بنلاقيها دايما موجودة عكس اتجاه الرياح. فكرة ملاقف الهواء كانت افضل بكتير قوي من الشبابيك العادية، لانها بتكون موجودة على ارتفاعات عالية فوق اسطح المباني، فالهواء اللي بيدخلها بيكون هواء نقي وخالي نسبيا من الاتربة. وفي بعض الاحيان كانوا بيستخدموا سراديب مائية تحت الارض، وبتكون متوصلة بالملاقف بحيث تساعد اكتر على ترطيب الهواء. انتشرت فكرة الملاقف في كتير من المدن العربية والاسلامية، وخصوصا المدن اللي موجودة في الاماكن الحارة، والملاقف كانت بالنسبة للمباني هي الوسيلة اللي بيتنفس منها. ويمكن من اقدم الملاقف اللي موجودة عندنا في مصر هو ملقف جامع الصالح طلائع، واللي مازال على حالته الاصلية لغاية دلوقتي. وفي كمان ملقف المدرسة التكاملية وملقف خنقات بيبرس. الملاقف كانت حل عبقري لمشكلة المناخ الحار في المدن العربية القديمة، لانها قادرة انها تنزل درجات الحرارة من 20 لـ25 درجة تقريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.